إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عرفت عليك وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الله المربي المعلم يا مولانا لا تحسبن عينيك إلى Thank you.

سبحانه وتعالى.